الشيخ عبد الحافظ الله المستعان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤمنين والمؤمنات ولوالدينا أجمعين. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: تفسير سورة الحجر وهي مكية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام راء. تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة في أوائل الصور. إيش خلاصته؟ ما خلاصة يعني الكلام أو ها؟ هذا نعم، هذا توجيه، لكن أيضا فيه توجيه آخر. فيه توجيه آخر مؤلف من هذه الحروف، فهو انتصار للقرآن، وأنهم مع هذا، مع هذه الحروف التي يعرفونها وهي حروف لغتهم، عجزوا عن أن يأتوا بعشر سور بمثله، بعشر سور، بسورة، أقصر سورة. نعم، وهذا يعني مظهر من مظاهر إعجازه. نعم. وقوله: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. وقوله تعالى: نعم، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، إخبار عنهم أنهم سيندمون على ما كانوا فيه من الكفر، ويتمنون لو كانوا مع المسلمين في الدار الدنيا. ونقل السدي في تفسيره بسنده المشهور عن ابن عباس رضي الله عنهما وابن مسعود رضي الله عنه وغيرهما من الصحابة أن كفار بدر لما عرضوا على النار تمنوا أن لو كانوا مسلمين. وقيل المراد أن كل كافر يود عند احتضاره أن لو كان مؤمنا. وقيل هذا إخبار عن يوم القيامة، كما في قوله تعالى: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. وقال سفيان الثوري عن سلم بن كهي عن أبي الزعراء عن عبد الله في قوله: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، قال: هذا في الجهنميين. في الجهنميين، في الجهنميين إذا رأوهم يخرجون من النار، يعني إذا رآهم أهل النار يخرجون من النار من أجل إسلامهم. نعم، قال الكفار أو تمنى الكفار أن لو كانوا مسلمين حتى يخرجوا مثلهم. نعم. وقال ابن جرير قال: حدثنا المثنى قال: حدثنا مسلم قال: حدثنا القاسم قال: حدثنا ابن أبي فروى العبدي أن ابن عباس رضي الله عنهما وأنس بن مالك رضي الله عنه كانا يتأولان هذه الآية: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، يتأولانها يوم يحبس الله أهل الخطايا من المسلمين مع المشركين في النار. قال: فيقول لهم المشركون: ما أغنى عنكم ما كنتم تعبدون في الدنيا. قال: فيغضب الله لهم بفضل رحمته فيخرجهم. فذلك حين يقول: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. وقال عبد الرزاق: أخبرنا الثوري عن حماد عن إبراهيم عن خصيف عن مجاهد قالا: يقول أهل النار للموحدين: ما أغنى عنكم إيمانكم. فإذا قالوا ذلك قال أخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة. قال فعند ذلك قوله ربما يود الذين كفروا كانوا مسلمين. في الرواية ما أغنى عنكم ما كنتم تعبدون يعني الله، يعنون الله في الدنيا. قال فيغضب الله لهم بفضل رحمته فيخرجهم، أنهم دخلوا النار بسبب وعيد، بسبب المعاصي التي ارتكبوها، لكنهم موحد، لكنهم يعبدون الله وحده يعني موحدين، إنما وقعوا في معاصي ودخلوا بسببها النار. حينما يسخر المشركون من هؤلاء الموحدين يغضب الله لهم. نعم. وهكذا روي عن الضحاك وقتادة وأبي العالية وغيرهم، وقد ورد في ذلك أحاديث مرفوعة. وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني قال حدثنا محمد بن العباس وهو الأخرم قال حدثنا محمد بن منصور الطوسي قال حدثنا صالح بن إسحاق الجهبذ دلني عليه يحيى بن معين قال حدثنا معروف بن واصل عن يعقوب بن أبي نباتة عن عبد الرحمن الأغر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ناسا من أهلي لا إله إلا الله يدخلون النار بذنوبهم، فيقول لهم أهل اللات والعزة ما أغنى عنكم قولكم لا إله إلا الله وأنتم معنا في النار، فيغضب الله لهم فيخرجهم فيلقيهم في نهر الحياة فيبرؤون من حروقهم كما يبرأ القمر من خسوفه، فيدخلون الجنة ويسمون فيها الجهنميين. فقال رجل يا أنس أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أنس رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. نعم أنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا. ثم قال الطبراني تفرد به الجهبذ الحديث الثاني. وقال الطبراني أيضا قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا أبو الشعثاء عن علي بن الحسن الواسطي قال حدثنا خالد بن نافع الأشعري عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتمع أهل النار في النار ومعهم من شاء الله من أهل القبلة قال الكفار للمسلمين ألم تكونوا مسلمين؟ قالوا بلى. قالوا فما أغنى عنكم الإسلام فقد صرتم معنا في النار. قالوا كانت لنا ذنوب فأخذنا بها، فسمع الله ما قالوا فأمر بمن كان في النار من أهل القبلة فأخرجوا. فلما رأى ذلك من بقي من الكفار اسمعنا من أهل القبلة الذين يصلون. نعم. فمفهومها من لا يصلي ليس من أهل القبلة. نعم. فلما رأى ذلك من بقي من الكفار قالوا يا ليتنا كنا مسلمين فنخرج كما خرجوا. قال ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألف لام راء تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ورواه ابن أبي حاتم من حديث خالد بن نافع به، وزاد فيه بسم الله الرحمن الرحيم عوض الاستعاذة. الحديث الثالث. وقال الطبراني أيضا قال حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا إسحاق بن راهوي قال قلت لأبي أسامة أحدثكم أبو روق واسمه عطية بن الحارث قال حدثني صالح بن أبي طريف قال سألت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه فقلت له هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في هذه الآية ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين؟ قال نعم سمعته يقول يخرج الله ناسا من المؤمنين من النار بعدما يأخذ نقمته منهم منهم نعم نعم. وقال لما أدخلهم الله النار مع المشركين قال لهم المشركون تزعمون أنكم أولياء الله في الدنيا فما بالكم معنا في النار؟ فإذا سمع الله ذلك منهم أذن في الشفاعة لهم فتشفع الملائكة والنبيون ويشفع المؤمنون حتى يخرجوا بإذن الله. فإذا رأى المشركون ذلك قالوا يا ليتنا كنا مثلهم فتدركنا الشفاعة فنخرج معهم. قال فذلك قول الله ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين فيسمون في الجنة الجهنميين من أجل سواد في وجوههم فيقولون يا رب أذهب عنا هذا الاسم فيأمرهم فيغتسلون في نهر الجنة فيذهب ذلك الاسم عنهم. نعم تكون وجوههم بيضا ويذهب ذلك الاسم عنهم. نعم. فأقر به أبو أسامة وقال نعم. الحديث الرابع. وقال ابن أبي حاتم قال حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا العباس بن الوليد النرسي قال حدثنا مسكين أبو فاطمة قال حدثني اليمان بن يزيد عن محمد بن حمير عن محمد بن علي عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم من تأخذه النار إلى ركبتيه ومنهم من تأخذه النار إلى حجزته ومنهم من تأخذه النار إلى عنقه على قدر ذنوبهم وأعمالهم ومنهم من يمكث فيها شهرا ثم يخرج منها ومنهم من يمكث فيها سنة ثم يخرج منها وأطولهم فيها مكثا بقدر الدنيا منذ يوم خلقت إلى أن تفنى فإذا أراد الله أن يخرجوا منها قالت اليهود والنصارى ومن في النار من أهل الأديان والأوثان لمن في النار من أهل التوحيد آمنتم بالله وكتبه ورسله فنحن وأنتم اليوم في النار سواء فيغضب الله لهم غضبا لم يغضبه لشيء فيما مضى فيخرجهم إلى عين في الجنة وهو قوله ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين وقوله ذرهم يأكلوا ويتمتعوا تهديد لهم شديد ووعيد أكيد كقوله تعالى قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار وقوله كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ولهذا قال ويلههم الأمل أي عن التوبة والإنابة فسوف يعلمون أي عاقبة أمرهم يعلمون عاقبة أمرهم قال تعالى وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره يقول تعالى إنه ما أهلك قرية إلا بعد قيام الحجة عليها وانتهاء أجلها وأنه لا يؤخر أمة حان هلاكها عن ميقاتها ولا يتقدمون عن مدتهم وهذا تنبيه لأهل مكة